السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ختم المؤلف رحمه الله به هذا الكتاب المبارك، والذي اشتمل على كثير من الأبواب، والمشتمل على كثير من الآيات والأحاديث، والتي تبين لنا فيها معنى التوحيد وكيف نحققه، والأشياء التي تحدث التوحيد أو تنقص منه، فبين لنا فيها رحمه الله الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله وما لله الحق واجب علينا في تحقيق أنواع التوحيد: الأسماء والصفات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فكل الأبواب تتحدث عن هذا. هذا الباب أفرده المؤلف رحمه الله في توحيد الأسماء والصفات، ليختم به الكتاب، ووضع فيه ضمنه هذه الآية وكثير من الأحاديث المشتملة على كثير من أسماء الله وصفاته عز وجل، لأنه يجب على العبد أن يثبت لله ما أثبته لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تخييف ولا تمثيل. فصفات الله عز وجل خاصة به، تليق به، وهي حق على حقيقتها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد مر علينا، مر بنا أبواب أيضا تتحدث عن الأسماء والصفات، مثل باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، باب قول الله تعالى: لا يقال السلام على الله، إلى غير ذلك من الأبواب التي مشتملة أيضا على الأسماء والصفات. وافتتح هذا الباب بهذه الآية، قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه، وما قدر الله حق قدره يعني ما عظم الله حق تعظيمه، يعني هؤلاء المشركون ما عظم الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه من لا يستحق العبادة. فلو كانوا يعظمون الله حق تعظيمه ويقدرون له قدره لما عبدوا غيره، ولكنهم تجاهلوا حق الله عز وجل الذي خلقهم ووجدهم من عدم ورزقهم وتكفل بشؤونهم في الدنيا والآخرة ومرجعهم إليه، ومع ذلك ما عرفوا حق الله عليهم وما قدروا الله حق قدره، بل عبدوا معه من لا يستحق العبادة. العبادة خاصة بالله عز وجل لا يستحقها غيره، لأن الذي خلقك ورزقك ومتصرف بشؤونك هو الذي يجب عليك أن تقوم بعبادته وتعظيمه كما يليق به عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما سيأتينا في الأحاديث أن الله عز وجل يطوي السماوات السبع ويأخذهن بيمينه، وكلتا يديه يمين من حيث القدر والعظمة والفضل، كلتا يديه يمين عز وجل، لكن من حيث التسمية فإنه ورد اسم الشمال يأخذها بشماله، ولكن من حيث الفضل والقدر والعظمة فكلتا يديه يمين كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحق. يطوي الله السماوات السبع فيأخذهن بيمينه، ويطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله، فيهزهن ويقول أنا الله أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا إذا فني الخلق كلهم ولم يبق إلا هو عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالسماوات بيمينه والأراضين بشماله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عما لا يليق به من صفات النقص، وتنزيها له من الشرك من الشركاء سبحانه وتعالى عما يشركه تعالى، أي تقدس وجل عن الشريك والنظير والمثيل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، متفق عليه. الحبر هو العالم، فاليهود فيهم أحبار فيهم علماء، جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم ممن يعرف التوراة وما فيها وما اشتملت عليه من العلم الذي أودعه الله بها. ومن هذه العلوم الموجودة في التوراة ما سيكون يوم القيامة، وهو أنه عز وجل يأخذ هذه المخلوقات فيرفعها كما سمعنا، يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع. الثرى هو التراب المبلل بالماء، والجبال على أصبع كما في حديث آخر سيأتي. فيهزهن، يعني الهز هو التحريك بقوة وشدة، وهذا دليل على قوة الله عز وجل وأنه موصوف بأنه يهز هذه المخلوقات، يعني يحركهن بقوة وشدة. والرب عز وجل هو القوي العزيز ولا يعجزه شيء. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هذا الحبر قال حقا، فإن هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في التوراة ولم تغير، مثل ما من ضمن ما غيروا وبدلوا في الكتب التي بأيديهم، فإن اليهود والنصارى لعبوا بالكتب قاتلهم الله وغيروها، أدخلوا فيها ما ليس منها وأزالوا الأشياء التي لا تعجبهم ولا توافق أهواءهم، لعبوا بكتب الله، لأن الله وكل إليهم حفظها فما حفظوها، لكن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، فلا يستطيع أحد أن يغير فيها ويبدل أو يزيد فيها وينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهناك أشياء باقية كما هي كما أنزلها الله، مثل ما ذكر في هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيئا يوافق الحق يعجبه فيبتسم يضحك تعجبا، ويدل على تصديقه لهذا الشيء لأنه موافق للحق الذي عندنا. أما إذا سمع شيء مخالف أو شيئا لا يليق بالله، فكما مر بنا إما أن يكبر أو يسبح تقديس وتنزيها لله إذا سمع شيئا لا يليق بالله، ما يضحك بل يغضب فيكبر ويسبح تقديسا لله وتنزيه. أما قصة هذا الحبر لما أنه جاء وذكر الأشياء التي عندهم وما سيكون يوم القيامة، فإذا هي موافقة لما في هذه الآية، ولذلك قرأها عليه الصلاة والسلام لأنها مشتملة على ما قاله الحبر، إلا أن الآية مجملة وما ذكره الحبر مفصل فلا تناقض بينهما. وفي هذا الحديث إثبات أن لله أصابع أيضا، لكن ما نبحث عن كيفيتها، نثبت أن لله أصابع وأن لله يدان وأنها توصف بالشمال واليمين، لكن كما قلنا من حيث التسمية أما الفضل والقدر والعظمة فكلتا يديه يمين. إذن فلله أصابع كما جاء في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك كان يكثر عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما أن هذا الحديث يدل على عظمة الله وقوته وكمال قدرته، وأنه يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء. يعني يقول أنا الملك، أنا الله، نعم. قال رحمه الله تعالى في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. كذلك يعني هذه الروايات كلها وإن اختلفت في بعض ألفاظها فكلها مشتملة ومتفقة على أن الله عز وجل يأخذ الأراضين والسماوات ويرفعها ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الله. لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه ثلاث مرات فيقول عز وجل لله الواحد القهار. فهذه الأحاديث مع تعدد رواياتها هي بمعنى واحد، يعني تدل على ما اشتملت عليه الآية مجمل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا لا خلاف بين هذه الأحاديث وهذه الآية، الآية مجملة ولا حديث مفصلة، فهما متفقتان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الحديث قرأ الآية وهو مبتسم، مما يدل على أنه معجب بما قاله الحبر، لأنه قال حقا وعندنا ما يعيد ذلك، إلا أنه ذكر أشياء مفصلة وعند الآية مجملة، فلا تناقض ولا خلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذلك هذا الحديث يؤيد الآية، أو الآية تؤيد الحديث. فإن الله يطوي السماوات السبع ويأخذهن بيمينه فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يعني الآن ليس هناك من ملك ولا حاكم إلا الله عز وجل، وهو الواحد القهار، وهو الذي سيقضي بين عباده بالحق وهم لا يظلمون. الآن تتبين السرائر وما تخفيه الضمائر، وتحضر الكتب، ويقوم الشهداء كما في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الكتاب وجيء. ف الآيات الأخيرة من سورة الزمر تصف لنا يوم القيامة كأننا نشاهده عيانا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. انتهى الحساب وكل أخذ كتابه، ما بقي إلا المآل. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في زمرا. فلو وقف الإنسان مع الآيات الأخيرة من سورة الزمر يرددها ويتأملها ويتدبرها فإنه يتصور نفسه في يوم القيامة عيانا، لأن هذا هو الواقع الذي لا بد منه ولا شك فيه. فالرب عز وجل حينما يقول أنا الملك أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون، هذا من باب الوعيد لهؤلاء الظلمة الذين كانوا يظلمون الناس ويبغون عليهم بغير حق، فالآن يلقون جزاءهم عند الملك العادل الذي لا يخفى عليه خافية. ما تنفع عنده الحجج الباطلة ولا البهرج ولا كل شيء يزول وكل شيء يتضح، كذب والبهرج وتلبيسات تذهب، ما يبقى إلا الحق، والحق واضح مكتوب في هذه الكتب ومثبت كل شيء. إذن فهذه الأحاديث تبين أيضا وتثبت أن لله يدان يمين وشمال، لكن كما قلنا كلتا يديه يمين كما في الحديث. نعم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. أولا هذا الحديث يبين لنا عظمة الله عز وجل، عظمة صفاته، فإن لله كف ولا يعلم كيفيته إلا الله، نحن ما نبحث عن الكيفية، نعرف عظمة الله وصفاته. هذه السماوات السبع هذه العظيمة، سبع سماوات وأراضين سبع، إذا وضعها الله عز وجل في كفه فإنها لا شيء إلا مثل ما يضع الإنسان منا الخردلة في كفه. خردلة ما هي؟ أصغر حبة متناهية بالصغر، نبت صغير يقال له الخردل، لا تكاد ترى من صغرها. هذه الخردلة إذا وضعت أنت بكفك ما تحتل مكان ولا وليس لها ليس لها حيز يعني تشغله، ما تشغل شيء من يدك، خردلة يضرب بها التناهي في الصغر، أصغر شيء من الحبات حبة الخردلة. السماوات السبع والأراضون السبع مع عظمها ما هي في كف الرحمن إلا مثل الخردلة في كف الإنسان. فالمشبه إذن السماوات السبع والأراضون السبع بالخردلة. ليس المشبه الكف بالكف، لا، إذا تصورت عظمة الله، عظمة صفاته، فإن ذلك يدل أيضا على قوته وكمال قدرته وجبروته عز وجل. هذه مقارنة معادلة بين الخرجلة في كف الإنسان وبين السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمة، لا شيء. وهو العلي الكبير، كبر الذي لا حد له ولا يدرك ذلك إلا هو عز وجل. نعم. قال: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب أنه قال، قال ابن زيد قال حدثني أبي أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الآن صار المقارنة أيضا بين مخلوقات عظيمة فيما بينها. السماوات السبع مع عظمتها إذا نسبت للكرسي، كرسي الرحمن غير العرش، الكرسي غير العرش، وسع كرسيه في السماوات والأرض غير العرش. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، يعني الله عز وجل. فسنرى الآن هذا الكرسي الذي لا تعد السماوات السبع شيء بالنسبة له، سنرى هذا الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء. وإذا رأينا هذه المخلوقات لا شيء فيما بينها، فإذا هي لا شيء لخالق بالنسبة لخالقها عز وجل، وهو العلي الكبير. ما السماوات السبع في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي، إلا كدراهم سبعة. لو وضعت سبعة دراهم، دراهم أي بريالات، دراهم المعروفة في العملة القديمة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده في القرون الأولى، درهم صغير زي يمكن ربع ريال عندنا أو أصغر. فلو وضعت هذه السماوات بعضها على بعض ونسبت للكرسي، فهي مثل ما تضع سبع دراهم بعضها على بعض، يعني أنها صغيرة بالنسبة للكرسي مع عظمتها وكبرها وسعتها، فهي لا شيء إلا مثل ما ترى سبع دراهم بعضها على بعض، يعني أنها صغيرة جدا بالنسبة للكرسي. السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، إلا كدراهم سبعة، يعني نسبتها. وهذا مما يدل على عظمة الكرسي وكبره، وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. دراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني كأنها الترس هذا الحديد التي يأخذها المحارب بيده يتقي بها ضرب السهام دون وجهه، حديدة مدورة لكن لها مقبض، وأنتم ربما ترونها تعرض أحيانا ربما لا يزال لها موجودة عند العسكريين يسمى الترس، لأنها تحمي الوجه عن ضرب السهام إذا صارت الحروب، لأن الحروب كانت بالسهام والرماح والسيوف والحراب، ما كان قنابل وصواريخ وأشياء ما يمكن أن يتقيها بهذه الأشياء. فالترس هذه حديدة مدورة لها مقبض يضعه المحارب بيده أمام وجهه. يقول هذه السماوات السبع مع عظمها ما هي بالكرسي إلا مثل ما تضع سبع دراهم بعضها على بعض في هذا الترس، لا تحتل شيء، سبع دراهم الدرهم صغير بعضها على بعض، ما تأخذ من حيز من هذا الترس. إذن السماوات مع عظمتها لا شيء بالنسبة للكرسي، لا شيء إلا مثل نسبة سبعة الدراهم بهذا الترس، يعني أنها بالنسبة له صغيرة. يعني الله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يدرك كنهه وكبره وعظمته إلا خالقه. نعم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الله أكبر. نحن عرفنا الآن أن السماوات مع عظمتها بالنسبة للكرسي مثل الدراهم السبعة بعضها على بعض ألقيت في ترس، قلنا ما تحتل منه شيء، ما تشغل منه حيز يذكر. لكن وجدنا ما هو أكبر، هذا الكرسي الذي هذه عظمته بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش الذي عليه الرحمن استوى لا شيء. الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء إلا مثل ما تلقي حلقة من حديد، حلقة كلكم تعرفون حلقة حديدة ومدورة ليس لها طرف مثل حلقة المفاتيح أو غيرها، حلقة إذا ألقيت هذه الحلقة بصحراء فلات من الأرض، الفلات الصحراء التي ما فيها شيء لا جبال ولا شيء، فلو ألقيت هذه الحلقة بالفلات هل ستحتل منها شيء أو يذكر لها مكان أو يقال إنها شغلت شيئا من هذه الفلات؟ أبدا. إذن الكرسي مع عظمته، وعرفنا نسبته للسماوات والأرض إن السماوات لا شيء بالنسبة له، لما نسب إلى العرش لا شيء إلا مثل حلقة ألقيت في فلات من الأرض. إذن ما هي عظمة العرش؟ ما أحد يستطيع ولا يتصرف يتصوره ولا يستطيع أن يقدر له أن يقدره أو يدركه في تفكير أبدا، إلا أنه يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وأن قدرة الله لا تحد بحد. إذن هذا الحديث يدل على عظمة العرش وكبره، وأن الكرسي مع عظمته ونسبة السماوات لا شيء بالنسبة للعرش. فإذا كان هذه عظمة المخلوقات فعظمة الخالق الذي أوجدها ليس لها حد، لا يقدر بقدر، يعني ما يتصوره الإنسان ولا ينبغي له أو تحدث نفسه بأن يتصوره، وهو العلي الكبير. فيجب أن نؤمن بهذه الأشياء ونكل حقائقها وكيفيتها وكنهها لخالقها عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبيد الله، وراه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذان الحديثان موضوعهم واحد، يبين فيهما المصطفى عليه الصلاة والسلام مدى علو هذه المخلوقات العظيمة وارتفاعها، وعلو الرب عز وجل فوق عرشه فوق هذه المخلوقات، ثم أنه سبحانه وتعالى محيط بخلقه. ما تحت الأرض السابعة بالنسبة له سمعا وبصرا وعلما مثل ما فوق السماء السابعة، ما تحت الأرض السابعة بالنسبة لله عز وجل علما وسمعا وبصرا مثل ما فوق السماء السابعة، كل ذلك عنده سواء، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وهو العليم الحكيم. تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا يرد به على جهمية ومعتزلة وطوائف الضالة الذين ينكرون صفات الله عز وجل. فإذا بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين مدى البعد والعلو لهذه المخلوقات. الحديث الأول ما جاء به بصورة الاستفهام، وإنما بين ذلك وحكاه لنا وصفا وتفصيل. أما الحديث الثاني قال: أتدرون، يعني انتبهوا فسأخبركم، لأن الاستفهام هنا المراد به إثارة الانتباه ولفت الأذهان حتى ينتبه الإنسان لما سيقال له. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أراد أن ينبه على أمر مهم جاء بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون؟ إلى آخر. أتدري ما حق الله على العباد؟ ومن أدبهم رضي الله عنهم وهو الواجب أنهم يقولون: الله ورسوله أعلم، ما يتقدمون على الله ورسوله ولا يتحرصون. قال: بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. إذن كل ما بين شماعين 500، وسمك كثف كل سماء 500 عام، 7 سماوات بين الأرض والأولى 500 عام، وبين الأولى والثانية 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر عمقه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. مع هذا العلو العظيم، الله عز وجل لما جاءت المرأة تشتكي إليه وتجادله في حق زوجها الذي ظاهر منها وقد ضاق صدرها ووقعت في مشكلة تريد حلها، عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة تقول ما أسمع بعض كلامها، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذا العلو العظيم يرى عز وجل دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع كذلك، فهو إذن خلق هذا الكون وهو أعلم به، وهو القاهر فوق عباده، ليس له شريك في ذلك. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بالله عز وجل وأسماءه وصفاته، ونثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وأن نعبده كما أمرنا، وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، ونرجو رحمته ونخشى عذابه. فيجب علينا أن نقدر الله حق قدره ونعظمه حق تعظيمه، ومهما عمل الإنسان فلن يعبد الله حق عبادته، ولكن يقول عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقيت الله ما استطعت فقد أتيت بما وجب عليك. اتقوا الله حق تقاته. فعلينا إذن الإثبات، يعني إثبات ما أثبت الله له لنفسه من الأسماء والصفات، كما أيضا نعترف بربوبيته وألوهيته، ونقر ظاهرا وباطن بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن من ادعى أن غير الله له حق من العبادة فقد كذب، فلا يستحق العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا اعتقدنا ذلك فقد حققنا لا إله إلا الله، بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، يعني أن الباب بهذه النصوص اشتمل على فوائد وأحكام ومسائل يجب علينا أن نعرفها ونؤمن بها. فأولها ما اشتملت عليه هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد عرفنا كيف قبضته لها، وأنه يأخذها بيمينه وبشماله فيهزهن ويقول أنا الملك وأنا الله. أين الجبارون أين المتكبرون، على ما فصل في الأحاديث الأخرى. نعم. قال المسألة الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، يعني أن هذه العلوم كما قلت لكم أن اليهود لعنهم الله لعبوا بالكتب وغيروا وبدلوا وحرفوا زادوا ونقصوا، إلا أن ما هذه العلوم التي ذكرها هذا الحبر كانت من ضمن الأشياء التي لم تزل إلى ذلك الوقت لم تغير عنده. فلذلك لما قال الحبر ما قال صدقه النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم تعجبا من قوله، لأنه يوافق الحق الذي عندنا، وقرأ الآية ليدلل على أن الكتب المنزلة من عند الله كلها متفقة على شيء واحد وهو الحق. لا. قال المسألة الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، ووقوع الضحك من الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. لا، يعني لو أن الحبر قال شيء غلط ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه سبح وكبر وزجره أو، لكن لما قال حقا موافقا لما عندنا ابتسم تعجبا ثم قرأ الآية ليبين ويبرهن بأن ما عندهم موافق لما عندنا، لأن كله من عند الله. نعم. قال المسألة الرابعة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، يعني هذا دليل على إثبات أن لله يدان، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا رد على الذين يقولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، ينكرون أن يكون لله يد. فالله عز وجل يصرح بها في كتابه ويصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وهم يقولون لا، الله ما له يدي. فهذا من الباطل الذي قاله المحرفون والمتأولون. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق بالله عز وجل، لا يحرفون لا يكيفون، فيقولون كيفية يد الله كذا ولا وجهه كذا ولا غيره، ولا يمثلون أحد صفات المخلوقين، يقولون نثبت كما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تكثيف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وأن له يدان يمين وشمال من حيث التسمية، لكنهما بالقدر والعظمة والفضل سواء، وكلتا يديه يمين كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المسألة الخامسة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، وأن العرش غير الكرسي والماء. نعم، يعني أن هذه الأحاديث دلت على عظمة الكرسي بالنسبة للسماوات، وأن العرش أعظم وأكبر بالنسبة للكرسي، وأن الكرسي مخلوق غير العرش. فبعض الخلق بعض الناس ينكر يقول العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش. لا، هذا الحديث دل أن العرش غير الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، يعني أن العرش الكرسي مع عظمته وكبره بالنسبة للسماوات فهو لا شيء بالنسبة إلى العرش، وأن العرش فوق الماء وليس الماء هو العرش. نعم. قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونحمده ونشكره على البلاغ والتمام، والذي أعاننا ووفقنا لشرح هذا الكتاب الطيب المبارك رحم الله من ألفه، وقد تناولنا شرحه على تقصير منا لقصور العلم. ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك، لا ما لا يدرك كله لا يترك جله، فما يسر الله وتكلمنا به فهو بتوفيقه عز وجل، فإن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت والخطأ واقع وارد، فإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، ونسأل الله التوفيق للجميع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نحن إن شاء الله سنداوم على شرح كتاب التوحيد، وكتب التوحيد والعقائد كثيرة مؤلفات، لكن هذا الكتاب نختاره لأنه مشتمل على آية وحديث، ليس فيه أشياء يعني مما يشوش على الذهن ويشغل عامة الناس في ذكر المذاهب والرد والأخذ والرد بين الطوائف، لأن درسنا درس عام، ليست حلقة معينة في مدرسة حتى يدرسون شيء يتناقشون فيه ويصلون إلى النتيجة بعد زمن. نحن درسنا كما ترون، اليوم عندنا ناس وغدا عندنا ناس آخرون، فلو جئنا بكتاب من كتب العقيدة وصلنا نتكلم عليها ونذكر الخلافات والطوائف، وقالت المعتزلة وقالت الأشعرية وقالت الجهمية وقالت كذا، ما استفاد كثير من الناس ويخرج بدون فائدة، وقد لا يحضر غدا حتى ربما يسمع النتيجة مثلا. لكن إذا حضر درسنا الآن وشرح حديث أو آية توفيق الله سيخرج بفائدة، فمن يعجبه حضور الدرس ولو أننا نردد هذا الكتاب فحياه الله، وهذا من التعاون البر والتقوى، والإنسان مهما سمع فهو لن يبلغ الغاية بالعلم. وأما الذي يريد أن يسمع كتابا آخر فالحمد لله المشايخ موجودين كثير، وهم كلهم خير مني وأحسن، وأما أنا ما عندي في التوحيد إلا هذا الكتاب إن شاء الله نردده بقدر المستطاع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، وختم لنا ولكم للسامعين بالصالحات. يقول السائل: ما معنى تحقيق التوحيد وكيف يحقق المسلم توحيده؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والخرافات، بحيث أنه يعتقد ما اشتملت عليه الآيات والأحاديث ويعمل بها ويطبقها ويفهمها فهما صحيح، ويتجنب كل البدع والخرافات وأسباب الشرك. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا له باب خاص إن شاء الله سيأتينا قريبا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. قل السؤال: ما حكم أكل أموال اليتامى وهل له التوبة؟ السؤال ما يحتاج سؤال، الله عز وجل أعطانا جواب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من السبع الموبقات كما سمعنا: اجتنبوا السبع الموبقات، فأدى منها أكل الربا وأكل مال اليتيم. وليس لأحد الحق بأن يأكل من مال يتيم، لا قليل ولا كثير، إلا إذا كنت تعمل له وتشتغل بماله لمصلحته وأخذت مقابل عملك إذا كنت محتاج، هذا الذي أباح الله لك. فمن كان غنيا فليسعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما التوبة ما تكفي إلا بإعطاء الناس حقوقهم، لأن شروط التوبة النصوح ثلاثة بالنسبة لما بينك وبين الله: تترك الذنب وتندم على فعله ندم يعلمه الله، وتعزم انك ما تعود. لكن الشرط الرابع اذا كان الحق للخلق فلا تقبل توبتك ولا تصح حتى تعطي كل ذي حق حقه، اما ان تعطيهم او تتحللهم ويحللونك ويسامحونك من قلوبهم، فلا بد ان ترد المظالم الى اهلها. من كان عنده مظلمة لاخيه فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالتوبة ما تكفي إلا أن تعطيهم حقوقهم كاملة، أو إلى أنهم كبروا وبلغوا وعقلوا تماما تخبرهم بأنك ظلمتهم وأخذت من مالهم هذا المقدار، فمن سمح لك وأسقط حقه فذاك، وإلا فيجب عليك أن تعطيهم إياه كاملا غير منقوص، وإلا ما تقبل توبتك ولا تنفعك. فاعلم أنك ستقف بين يدي الله وستؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. يقول السائل: هل السائرين على منهج السلف الصالح هم الطائفة المنصورة المذكورون في الحديث؟ لا شك هم الطائفة المنصورة، وهم الذين قال عليهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونسأل الله الثبات، وصلى الله وسلم على